الله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكرمكم الله سبحانه وتعالى وأعزكم، ويعني نذكر بعض إن إحنا يعني جلسنا الآن مجلس تغيير الأسماء، ده حاجة تبع طيب تمام. بقول نذكر بعض إن إحنا يعني نجلس في مجلس نذكر في الله سبحانه وتعالى، ونتذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونتناصح فيه ونتعاون فيه على البر والتقوى. يعني نحن نحتسب الوقت اللي احنا بنقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وان احنا نريد التقرب الى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المجلس، وان احنا نريد ان احنا نصل الى الطريق الامثل والهدي القويم في العمل للدين، العمل للدين الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع نقطة مهمة قوي، هي نقطة مشاكل العاملين للدين. نقطة مشاكل العاملين للدين، واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا يعني نحاول نتعامل مع الامر بواقعية، وان معظم هذه الاشياء اللي احنا بنتكلم فيها هي اشياء يعني كانت موجودة حقيقة في الواقع المعايش، وتجارب حقيقية. كلمنا المرة اللي فاتت عن مسألتين، المسألة الأولانية هي عدم قبول النصيحة في وسط العاملين للدين، والمسألة الثانية هي مسألة المكتسبات الشخصية واستعمال النصوص الشرعية والدين في غير محلها لنيل مكتسبات شخصية. النهاردة هنتكلم عن نقطة، هذه النقطة من أهم النقاط، أنا أظنها هي النقطة المفصلية في حياة العاملين للدين، وهي مسألة استسلام الضغط الواقع والضغط المجتمعي وتغيير مفاهيم وموازين القوى. وأنا شايف إن ده قضية يعني فيها إشكال حقيقة في التعلق بالله، يعني مسألة إن عدم التعامل بموازين الدين والاستسلام للمادية البحتة وتمكن وتحكم موازين القوة والضعف في الناس أكثر من ميزان الحق والباطل، أنا في نظري إن هذه القصة أو قضية هي نابعة من قضية أخرى. هذه القضية الأخرى هي قلة تعلق قلب العبد بربه، قلة إخلاص العبد مع ربه، قلة إن هذا القلب، وأنا مش هتكلم عن الإخلاص بمفهوم المعروف عند الناس، إنما هتكلم على الإخلاص إن العبد يكون خالص قلبه لربه ولكلام ربه استقلالا واستعلاء واستغناء عما سواه. إن هنا القلب ده فيه خلط، فيه أمشاج، يعني إن القلب ده حقيقة فيه إشكال، إن أحيانا أنت بتقابل، وإحنا بنشتغل في الدين، إن هناك من يعتقد أن الشيخ فلان أو علاقتي بفلان ممكن تنفعني أو تضرني بطريقة، يعني أنا في رأيي إن فيها مش قدح في مثلا يعني بعض العبادات ده بتقدح فيه توكل الأخ أو الأخت من أصله، إن في إشكال حقيقي إن هو بيعتقد إن هو عنده اعتمادية رهيبة على فلان أو علان، واعتماده على فلان أو علان كشيخ أو كداعي أو كمربي أو كعالم، أو حتى للأسف مع يعني للأسف مع بعض مرافق الدعوة، إن فلان ده ممكن يرفع الدعوة وفلان ممكن يبوظ الدعوة، فلان ممكن مع أصحاب رؤوس الأموال، مع الأمن، مع التعاونات، يعني مع الأقران، مع الجماعات، إن هو بيعتقد إن هناك من مدحه زين وذمه شين، ودي حقيقة يعني مفهوم صححه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال: يا محمد إن مدحي زين، يعني أنا لما بمدح واحد الرجل ده بيترفع بيزين في وسط الناس، وإن ذمي شين، وأنا لو ذميت واحد الرجل ده بيبقى ما عادش له مكان عند الناس. فعايز يقول له إن أنا من موازين القوة اللي بتغير نظرة الناس إلى البعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. قال له: اللي بيعمل ده هو الله، إن الذي تقول لا يكون إلا لله. إن مسألة إن لابد إن الداعي الله يكون قلبه متوكل على ربه بنسبة 100%. أنا عايز أقول لك وعايز أقول لك إن 99% توكل وواحد في المية اعتماد على الأسباب، توكل على الأسباب ده معناه إن إحنا مش متوكلين أصلا. يعني أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. إن إحنا مش هينفع نبقى نشتغل لربنا ومتوكلين على غير الله، مش هينفع نبقى نشتغل لربنا ومعتقدين إن حد من عبيد الله يملك إن يرفع أو يخفض أو يعز أو يذل أو يقدم أو يؤخر. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن لابد اللي شغال الله ما يبقاش قلبه معلق بحد، ما يبقاش قاعد في دماغه أصل لو ما جتش فلوس فلانية الدنيا هيقع، أصل لو احنا ما عملناش كذا، لأن هذا الإحساس إذا دخل بيؤدي إلى إن احنا قلوبنا بتمرض، إلى إن احنا تصرفاتنا بتنحرف، إلى إن احنا مبرراتنا بتزداد وبنسوغ الباطل، إلى إن احنا بنبدأ نوجد لنفسنا مبرر دائما لفعل ما نحب حفاظا على قيمة هذه القيمة هي ليست لها، يعني حفاظا على شخص معين، على مال معين، على علاقة بحد بتاع أمن معين، على تصورات معينة. هذه التصورات خاطئة، إن مفيش حد يملك مطلقا لدين ربنا سبحانه وتعالى شيء، إن مفيش حد يملك في هذا الكون أن يرفع ويخفض أو يعز أو يزل أو يعطي أو يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم ابن عباس، وابن عباس شاب طفل صغير، يقول له: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، قال له: لو إن العالم كله قرر أن هو يعمل لك حاجة عشان ينفعك والله لم يأذن فيها فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضجوك بشيء. كلام ده بيعلم، أن هو بيقول له لو إن العالم كله اجتمع عشان أنت تموت، عشان يضربوك، عشان يهنوك، عشان يؤذوك، على أن يضجوك بشيء فلن يضجوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك ذلك، والذي يملك زمام الأمور، والذي يحكم كل شيء ويهيمن على كل شيء، ويعز ويزل ويرفع ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. مسألة تذكر التوحيد الدائم والمستمر، ان احنا جماعة قلوبنا ليس فيها الا الله، عدم تذكر التوحيد وعدم الاهتمام بالتوحيد بيؤدي الى هبوط الاعمال، ودي نقطة في لب العمل الديني، ان احنا تجد كتير من اننا متعلق او كثير من العاملين للدين متعلق بأسباب معينة. اللي بيشتغل في السياسة متعلق بالضغط السياسي على المجتمع، اللي بيشتغل في الدعوة متعلق بالناس وشايف ان الناس لو ما عملتش كده او لو هو عملش كده هيفقد الناس، وبالتالي هو عنده استعداد عشان ما يفقدش الناس انه يقول الكلام اللي بيعجب الناس ليس الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. اللي متعلق بمنابر او باماكن دعويه ومرافق دعويه تجده يشوف مين اللي هيقوم بهذا المنبر او هذا المرفق الدعوي، وبدونه هو عايش اسير. مساله الغفله عن تحقيق الاخلاص في قلوبنا، الغفله عن تحقيق التوكل التام في قلوبنا، الاستسلام للواقع الضاغط من ظروف مادية، لما بنقعد مع فلان وعلان ويذكروا بعض الأدلة في مسألة مراعاة الأسباب الموجودة أو مراعاة الواقع الموجود، وده يصيب في القلب هوى، ده في غاية الخطورة. إن جماعة الناس تحكم على موازين الدنيا فقط، وبالتالي هي تسعى فقط في مظاهر الدنيا وتنسى الحقائق. واحنا ما امرناش ان احنا نتعامل ونتعامى ونتغافل عن التوحيد. الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والعاملين بيد الله وجراء عند الله يعلمون ان هذه الدعوة بيد الله، وانه لا يقدر احد، لا يقدر احد مهما كان منصبه ومهما كان وسائله ومهما كان جنده ومهما كان قدرته، مهما كانت قدرته او علمه، ان هو يوقف مركب الدعوة او مركب العمل الدين. فلا مؤخر لمن قدم الله ولا رافع لمن خفض الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قال تعالى بل لله الامر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يشاء الله لهدى الناس جميعا. قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني لو أن رجل يستطيع أن هو يحفر نفق في الأرض أو يجي يطلع في السماء، الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يرد أمر الله سبحانه وتعالى أحد. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن إحنا ما ينفعش إن إحنا ننضغط بمعايير الواقع ولا بمعايير الدنيا، ولا نتعايش بموازين هي ليست لنا. إن معايير الحكم على الناس يا جماعة معايير لابد ان هي تكون فيها الحق والباطل، لابد يكون فيها معرفة الله سبحانه وتعالى، لابد ان لا ننسى دائما التوحيد، لابد ان نتذاكر دائما ان الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يخلق كل شيء، هو الذي يحكم كل شيء، وانه سبحانه وتعالى ابتلى العباد ابتلانا عشان الله سبحانه وتعالى يرى من قلوبنا ان احنا موحدين به مؤمنين به متوكلين عليه وحده لا شريك له. لما امرأة جالسة وفي حجرها ابن لها ترضعه، واحدة قاعدة بترضع ابنها، وجاءها راكب، واحد راكب على فرس، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الطفل الرضيع ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. أبو هريرة بيقول لك أني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي مصه ووضع إصبعه فيه. ده قصة النبي عصام بيحكيها للصحابة، بيقول أنا النبي عصام بيحكي لهم بيقول لهم إن في واحد في طفل رضيع تكلم. إيه قصة الطفل رضيع تكلم ده؟ ده واحد مر عليه وهو بيرضع من ثدي أمه، وجد راكب ذو شارة، واحد شكله كده أنيق، فالست طبعا غيرها المظهر. فالطفل انما صنع عايز يعلمنا هنا حاجة، ان يا جماعة بلاش نحكم دايما بالمظاهر، ان احنا لابد يكون لنا ميزان اخر، ان ميزاننا مش ميزان الناس. مش هينفع يبقى تصوراتنا على الحياة هي تصورات الناس. ثم انما صنع بيحكي بيقول ثم مرت اما والناس تضربها، مع بنت صغيرة معها بتجي والناس بتضربها، فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فترك الرضيع ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فعند ذلك تراجع الحديث فقالت أي بني مر بي الراكب يشارب، فقلت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وبتقول للطفل رضيع، بدأت تكلم الطفل رضيع، فقال الرضيع الذي أنطقه الله سبحانه وتعالى والذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة حتى نتعلم، فقال يا أمتاه إن الراكب الذي مر بك جبار، فدعوت الله أن دعوت الله أن يجعلني مثله، فقلت اللهم اجعلني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وهذه يقولون سرقت وهي لم تسرق، لم تسرق، وزنت وهي لم تزن، وهي تقول حسبي الله. الحديث الأخير والبيهقي بسند صحيح. الشاهد ما عايز أقوله إن جماعة مش هينفع إن إحنا نتغافل عن إخلاصنا، مش هينفع إن إحنا نتغافل عن توكلنا على الله، مش هينفع تحت زعم إن فلان ممكن يعمل وفلان ممكن يسوي وفلان بيعمل كذا، وأصل الفلوس بتتأثر، أصل لابد من مراعاة فقه الواقع ولابد من مراعاة فقه الأولويات، إن إحنا قلوبنا تترك الاعتماد على الله، إن إحنا قلوبنا تتأثر بهذه الموازين التي هي كثيرة في هذا الواقع، وخصوصا في وقت ابتعد الناس فيه عن الله سبحانه وتعالى، ابتعد الناس فيه عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وعن ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى، فبالتالي بقينا بنضغط. أنا مش هقول إن يعني إن إحنا قليل الإخلاص، وإن كان ده موجود ومشاهد وسطنا، لكن لابد إن إحنا لا نتغافل عن ذلك. أقول لكم يعلم الحديث المخيف المرعب، حديث الذين أول من تسعى بهم النار، إن الناس غفلت عن حاجة. الناس اشتغلت، اشتغلت كتير، اشتغلت في الدين واشتغلت في أحسن أعمال الدين. يعني واحد اشتغل في الإنفاق، والتاني اشتغل في الجهاد، والتالت اشتغل في العلم، وما فيش أحسن من كده. يعني واحد مجاهد، واحد منفق، وواحد عالم، وبعدين يقابل ربه فيقول فيما فعلت ذلك، انت عملت كده ليه؟ فالعبد يقول فيك يا رب، العبد بيقول يا رب انا انفقت كل باب خير انفقت فيه، والتاني بيقول يا رب انا ما فيش علم ما تعلمتوش عشان اعلم الناس وعلمت الناس وعشت عمري اعلم الناس، والتالت يقول انا جاهدت في كل ارض وفي كل مكان ترفع فيه راية الكفر، هزمت راية الكفر واسقطت راية الكفر وجاهدت حتى تعلو كلمة الله، فيفاجأ بأن رد بدل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يفاجأ أن رد كذبت، أنت كذاب. كذاب لي يعني ما علمتش؟ لا علمت. ما تعلمتش؟ لا اتعلمت. ما قضيتش وقتي في العلم؟ لا قضيت وقتك في العلم. ما عشتش عمري في ده؟ عشت عمرك في ده، لكن في الآخر خالص أنت كذاب. يعني الكذبة كان فين؟ الكذاب إن هو ما كانش صادق مع نفسه، إنه كذب على نفسه، إن هو كان قلبه يلتفت عن الله إلى الناس، إن كان قلبه معلق بالناس مش بالله، إنه كان قلبه يسعى في رضا الناس مش في رضا الله، إن هو كان بيعمل ده عشان ينال عند الناس مكانه. فقال علمت ليقال عالم. هو في واحد يا جماعة ممكن يضحي بعمره عشان الناس تقول عليه عالم؟ اه في واحد ممكن يضحي بعمره عشان الناس تقول عليه عالم، في واحد ممكن يضحي بعمره عشان الناس تقول عليه منفق، في واحد ممكن يضحي بعمره عشان الناس ممكن تقول عليه مجاهد. يبقى اول مشكله نتقابل معاها النهارده مساله قله الاخلاص. لابد ان تعرف ان الامر يتم من السماء، ومهما احترست فانه لا غالب لقدر الله، فبالتالي ما تبقاش بقى ايه اصل لازم نراعي فلان باشا وفلان بي وصاحب السلطه الفلانيه. مهما اشتغلت في الدين لابد انك تعرف ان الفضل كل الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وانه لا ينفع الدعوه ضدها احد، ان دعوه ربنا سبحانه وتعالى الدعوه مستمره. فبقاش قلبك معلق اصل الشيخ فلان لو جه كل حاجه هتتغير، مفيش حاجه اسمها كل حاجه هتتغير. احنا مش معانا عصا سحريه، ولا الناس اللي بتشتغل في الدين مع عصا سحريه، لله سنن لا تتغير. بلاش تعتقد ان تحكم على فلان بانك انت وجودك في المكان الفلاني ده اللي هينقل كل حاجه، هون على نفسك، الأمر يتم من السماء. مع طلابك، مع إخوانك، مع شيوخك، مع الواقع المحيط، لا تستسلم للواقع الضاغط، لا تستسلم للمعايير المادية. وأنا كان ممكن أسميها الضغط المجتمعي أو ضغط الواقع أو صمم مراعاة الأولويات أو مراعاة فقه الواقع، لكن أنا في رأيي ده إشكال حقيقي، لكنه مش إشكال حقيقي في فهم المتلقي، إشكال حقيقي في التعلق بالله، إشكال حقيقي في التوكل على الله، إشكال حقيقي في حسن اعتماد القلب على الله. أنا مش بقول لك ما تاخدش بالأسباب المتاحة، لكن التوكل هو حسن اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. خد الأسباب لكن قلبك معلق بالله، خد الدواء وقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشفي، ابذل الأسباب وقول بفضل الله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا بأن احنا نعمل كذا وكذا وكذا. إن أول إشكال النهاردة بنتقابل فيه هو مسألة قلة الإخلاص أو قلة تعلق القلب بالله، وده لطالما ننساه، وده مسألة في غاية الأهمية، محتاجة مننا إن احنا نفكر، محتاجة إن احنا نعرف ميزان الحق والباطل. صح، ممكن يكون الراجل شكله عند الناس حلو لكنه جبار، طيب هل احنا هنفكر زي الناس كده؟ هل احنا هتبقى حياتنا زي الناس كده؟ هل احنا تصوراتنا عن هذا إن أنا هكون صاحب مكانة حتى لو أكون جبار في الأرض؟ ولا المسألة مختلفة ومحتاجة نوع تركيز ومحتاجة إعادة فهم للحياة وإعادة وقفة مع النفس، إن النفس محتاجة تتسأل سؤال، هو أنت عايزة إيه يا نفس؟ هو إحنا بنعمل العمل ده ليه؟ هو إحنا بنفكر في الشغلانة دي ليه؟ من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا ومن المشاكل أو الأخطاء أو الحاجات التي ينبغي أن نتجنبها في الطريق، مسألة إن إحنا أحيانا بنحتكر شغل، إن إحنا مش مؤمنين بما نفعل، إن إحنا بنشتغل شغلانة أهي شغلانة وخلاص، إن إحنا مش راضين عما نفعله في الدين، فبنبقى دايما عينينا على الحاجات الأخرى، وده بيؤدي إلى الشتات وبيؤدي إلى عدم وضوح الأهداف. كتير من العاملين في الصغر الحركي أو الخدمي أو الاجتماعي أو بناء المساجد أو الدعوة على النت أو تجميع الإخوة أو التربية لا يعد ما يفعله من الدعوة إلى الله. ليه؟ لأنه فهم إن الدين إن أنا أبقى شيخ كبير قد دايس كبير يحضر فيه ملايين أو آلاف البشر يعيطوا ويتوبوا ويتغيروا، هنا دولت أنا كده إيه؟ أنا كده بقيت راجل بتاع دين. لو أنا ما عملتش ده يبقى أنا محتاج إن أنا أشوف بقى واحد من بتوع الدين دول أخدمه، إن أنا يعني يبقى داعية مشهور، يا إما أخدم داعية مشهور. وطبعا ده خطأ، لأن مفيش حاجة يا جماعة في الدين اسمها عمل بسيط أو عمل ملوش قيمة، لأن قيمة العمل الدين بتكتسب قيمتها حقيقة من قيمة الدين، والدين عظيم. فما فيش حاجة في الدين بسيطة، ما فيش حاجة في الدين مش عظيمة، ما فيش حاجة في الدين مش سهل، يعني ملهاش مكانة كبيرة. الرجل دخل النار، المرأة دخلت النار في هجرة، والرجل دخل الجنة في كلب، أو المرأة البغي دخلت الجنة في كلب، والتاني دخل النار في ذبابة. فالمقصد مسألة ان احنا نحتقر الاعمال الدينية، نحتقر صغورنا، نحتقر اعمالنا، نقول العمل ده مش محتاج مجهود، مش محتاج تركيز، العمل ده على الهامش، العمل ده من اعمال الدين، يعني هو انا بعمل ايه؟ يعني كل اعمال الدين جليلة، كل طاعة في الدين عظيمة، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. لو شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الناس جميعا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجمعهم على الهدى. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اي عمل في الدين بيكتسب جلالته، بيكتسب قدره لانه من امر الله سبحانه وتعالى، وبيكتسب موقعه في وسط اعمال الدين على حسب ترتيب الاعمال في الدين، وعلى حسب هو فرض ولا واجب ولا ركن ولا مستحب، على حسب هو من الضروريات ولا من الحاجيات. بالنسبة لنا أحيانا كتير في أعمال الناس بتحكم عليها أنها أعمال مش مهمة قوي، لكن هي حقيقة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا ينبغي علينا أن نحتقر ثغورنا. أنا يعني رأيت كثير من أهل الدين، رأيت كثير من أهل عمل الدين ترك أعماله الدينية، وترك يعني كثير من نشاطه الحقيقي تحت زعم ان هو شايف انه بيعمله دي حاجة بسيطة، حاجة ملهاش قيمة قوي، حاجة ملهاش ثمرة آنية مشاهدة عاجلة لها مدلول او اثر عالي في وسط الناس. يعني في من الشغور ممكن صغير الدعوة العامة مثلا بيبقى ثمرته واضحة شوية، لكن كتير من اعمال الدين ثمرته مش كده. يعني اللي بيشتغل في التعليم ولا في التربية ولا في النت ولا في دعوة الشباب اللي الملحد ولا في المونتاج، كتير من الأعمال مش باينة أصلا، يعني مش باين في مرها. ممكن كتير من الناس مش عارف العمل ده عشان يطلع كام ألف واحد تعب فيه، وكام واحد بهدل فيه، وكام وقت أنفق فيه، لكن ده بيبقى فيه إشكال، لأن كثير من الناس بيبهره بريق الدنيا ونظر الناس. عشان كده بقول لكم مسألة احتكار صغره، أنه لا ينبغي علينا أن نحتقر ثغورنا ولا نؤمن بثغورنا، بل علينا أن نعي أن كل أعمال الدين جليلة، وأنه لا عمل في الدين مطلقا صغير. ومشهد من مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل من أعمال ست كانت بتقوم به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكروا كده الإنسان لو مات يحب يمشي مين في جنازته. تخيلوا يا جماعة إن ست لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنها، وبعدين يقول للصحابة هي فين، يقول لها ماتت، يقول لهم ماتت وراحت دفنتوها إمتى، يقول احنا دفناها ومقدرش نزور بالليل، يروح النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها ويصلي ويدعو لها على قبرها. ايه ده، مين الست دي؟ الست دي يا جماعة كانت بتعمل عمل في غاية البساطة في نظرنا، لكنه في غاية الأهمية عند الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المقابر ويمشي وسط الناس حتى يصلي عليها ثم يدعو لها. الست كانت بتنظف المسجد، بتنظف المسجد. يعني هو ده عمل مستاهل ده كله؟ هي دي الست اللي انا بكلمك فيها. لو انت ما تعرفش انها كانت بتنظف المسجد، وبقول لك ده في واحده النبي صلى الله عليه وسلم ضوى على ابوها وراح خد الصحابه وراح يصلي على ابوها ويدعي لها، هتقول دي خديجه مثلا، دي ام المؤمنين عائشه، ديت يعني ست لها مثلا البراء بمالها كله مثلا في الاسلام، لكن مره كانت بتنظف المسجد؟ لأن كل أعمال الدين جليلة، الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الذين يعملون لدينه. يعني ما أعتقدش أن حد فينا يعني يستطيع أن ينال هذا الشرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه حين موته. عارفين صغر المرة دي صغر بسيط خالص. فبالتالي إذا كان هذه المرة وكانت تقوم المسجد وكانت بتنظف المسجد من الأدوان والأشياء الزلط والكادرات والأشياء المرمية والحاجات اللي بيقيها الهواء والرياح، إذا كانت هذه المرأة وظيفتها فقط نظافة المسجد، ودي كتير من الناس ممكن يحتكر مثل هذه الوظيفه، يقول لك ده فلان ده يعني عامل مسجد، عامل مسجد دي كانها ايه، كانها حاجه يعني ايه، مش مش مش عمل ديني مهم. وطبعا ده من قصور فهمنا ان هؤلاء الذين أمرهم الله بتطهير المساجد هم الأنبياء. يعني أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، ده سيدنا إبراهيم. فالمقصد إنه لا ينبغي علينا أن نحتقر صورنا، إن إحنا لازم نبقى واخدين بالنا إن إحنا الأعمال اللي إحنا بنشتغلها الدين ديت أعمال لها قيمة، هي ممكن يكون ملهاش قيمة عند الناس لكنها لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولابد إن إحنا نؤمن بعملين. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فكان أول من آمن هو الرسول. لما النبي صلى الله عليه وسلم آمن بنفسه، الصحابة آمنوا به. فينبغي علينا أن احنا نؤمن نحن بأنفسنا، أن احنا مش هينفع إذا كنا احنا مش مؤمنين بظهورنا نسلو من ده إزاي، إذا كنا احنا مش مؤمنين بأعمالنا نسلو من ده إزاي. من النقاط الأساسية اللي بنتناولها النهاردة في مسألة التنبيه عليها في إرشادات العاملين للدين، مسألة إن احنا لابد إن احنا نقبل تفاضل المواهب. يعني تفاضل المواهب؟ الله سبحانه وتعالى خلق الناس أطوارا، ما فيش واحد زي التاني، ما فيش حد يقدر مواهبه زي التاني، مش حد بصمته زي التاني، مش حد نفسيته زي التاني، مش حد قلبه زي التاني، مش حد تفاؤل قلبه مع النصوص الوحي زي التاني. فبالتالي لابد ان احنا نؤمن بده، نؤمن بالتعدد المواهب، نؤمن ان كل واحد عنده حاجة مش عند التاني، وان احنا نعترف ده بسهولة. مش عيب والله انك تقول فلان احسن مني في كذا، مش عيب والله انك تقول فلان بيعرف يعمل حاجة انا ما بعرفش اعملها، مش عيب والله انك انت ما تبقاش كشكول بتفهم في كل حاجة وبتعرف في كل حاجة واعلم اهل زمانك في كل فن من فنون، ولازم تبقى قاعد او قاعدة تصدري كل مجلس وكل ما حد بيتكلم في حاجة بنتكلم فيها ونريد ان احنا نظهر ان احنا عندنا العلم فيها. يا جماعة نقبل مواهب بعض، نقبل مواهب بسهولة، نقبل مواهب بعضنا البعض. الله سبحانه وتعالى ميز الناس: قد خلقكم أطوارا كنا طرائق قددا. ابن عباس موز خالد بن الوليد، ابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن لكنه مش مجاهد زي خالد، وخالد مش زي معاذ، ومعاذ مش زي ابن مسعود، وابن مسعود مش زي أبو هريرة، وأبو هريرة مش زي عمر، وعمر مش زي أبو بكر. لكل نقاط تميزه، لكل النقاط خدمته. بلاش تحت زعم ان احنا اصحاب كل المواهب وان احنا عايزين نبقى كمل في كل شيء وان احنا نبقى عايزين نبقى. كان في زمان راجل عندنا مصري كان بيكتب روايات دايما يجيب لك الحل اللي هو رجل المستحيل، ان الراجل اللي هيحل الاشكال دايما بيبقى رجل المستحيل اللي هو راح بيعرف يعمل كل حاجة في كل وقت. وده طبعا كلام وهمي زمان، او يعني مؤخرا لما بيحبوا يضحكوا على قلوب الاطفال يقول لك ده سوبرمان. ما فيش حاجة اسمها سوبرمان، يعني ما فيش سوبرمان ولا باتمان. هو انك انت الحل اللي بيجي الشخصية اللي بتطير وبتحل الاشكالات في اوقات محدودة، ده مش موجود في الواقع، ده مش حقيقي. ان احنا حقيقة متفاوتون في مواهبنا، متفاوتون في أعمالنا، متفاوتون في قدراتنا، متفاوتون في خدمتنا، متفاوتون في إراداتنا، متفاوتون في إقبالنا، متفاوتون في كثير من معايير حياتنا. فبالتالي علينا أن نقبل هذا التفاوت، تفاضل المواهب. اقبلوا تفاضل المواهب، اقبلوا إن احنا نبقى بسهولة شغالين في الدين وبنعترف بفضل الاخرين حتى في نفس العمل اللي احنا بنعمله. بلاش ان احنا واحد كان مجتهد في باب من ابواب الدين وبعدين واحد لقى واحد مجتهد في عمل تاني قال لك انا عايز ابقى زي كده، فقام ساب عمله وبعد كده دخل في باب تاني وبعد كده في باب تالت وبعد كده دخل في باب رابع وبعد كده في باب خامس. هو قاعد ينتقل من أبواب إلى أبواب إلى أبواب، ظن منه أنه هو الأفضل في كل باب. ان هو مش عايز يتعاون مع اخواني، مش عايز يضع ايده في ايد اخواني، مش عايز يعترف بفضل حد، مش عايز يعترف ان هو فرد. والحقيقة دي حقائق يا جماعة، مش هينفع نتخطى ولا نقفز على معطيات الواقع. نحن أفراد، مهما كانت قوتنا نحن أفراد، والفرد بنفسه ضعيف لكن بالله ثم بإخوانه قوي. يعني إنسان بالله ثم بإخوانه يستطيع أن يغير العالم، لكن بنفسه فرد، هيعمل إيه الفرد يعني؟ يعني مهما كثرت قوته أو مهما زاد علمه، هو في الأخير برضه فرد، وما هوش معصوم زي الأنبياء، وما عندوش عزيمة الأنبياء عشان يقدر يغير الواقع وحده. لا شك إن في ناس بتصلح في العمل الفردي ولا تصلح في العمل الاجتماعي، وفي ناس بتصلح العمل الاجتماعي ولا تصلح في العمل الجماعي، وفي ناس بتصلح في العمل الجماعي ولا تصلح في العمل الفردي. لكن أنا أتكلم عن نقطة أخرى، هي مسألة قبول تفاضل المواهب، إن إحنا نقبل ببساطة إن إحنا هناك من عنده موهبة. يعني من المظاهر الرهيبة إن أنت مثلا ممكن تيجي في يوم تقول فلان والله يا جماعة راجل ما شاء الله أظنه مجتهد، فتلاقي واحد بيقول لك إيه، طب ما أنا كمان مجتهد بس هو عنده مشكلة كذا وكذا وكذا، وتلاقيه يبدأ يعدد مساليبه، فتبقى أنت مستغرب هو بيعدد المسالب ليه. وبعدين هو أنا جبت سيرتك في حاجة، وأنا لما أقول فلان مجتهد ده معناه إن أنت حلو أو وحش؟ أنا بتكلم عن فلان مش عنك. إن إحنا ليه مش عايزين نقبل إن فلان مجتهد؟ ليه مش عايزين نقبل إن فلانة شاطرة؟ ليه مش عايزين نقبل إن فلانة حقيقة بتبذل مجهود؟ ليه مش قادرين نقبل إن فلان عنده موهبة ربما تكون مش عندي، أو بيبذل وقت ربما مش لا أستطيع أن أبذله، أو ربنا فتح له في باب ربما لم يفتح لي فيه؟ وده ما بيجدحش فيا ولا فيكي ولا في أي حد. يعني ده مش علامة انتقاص لما نمدح نقول مثلا فلان بيستطيع انه يفعل كذا، فلان واقف على ساقه كذا، وفلان جزاه الله خير بيعمل كذا. ده مش قدح لا فيا ولا فيك ولا في اي حد خالص، ده مش انتقاص من حد، انما ده قبول لسنن الله سبحانه وتعالى ولمعاملة الله سبحانه وتعالى للبشر. ده قطع لباب الحسد في القلب، ده تربية للنفس على ان النفس تتواضع وانها تعرف قدرها وانها تعرف ازاي تتعامل مع الناس وانها تنزل الناس منازلها. ده تربية للنفس انها تفهم كيف التعاون وتفهم كيف الاستفادة من الجميع وكيف تأخذ من الجميع، ان احنا نبقى نفوس على مستوى ديننا مش نفوس يعني اقول متصدرة بتحب ان هي تبقى دايما اللي يشار اليها بالاصابع، ان كل الناس تتكلم فيها تتكلم عليها، يحب ان هو يبقى دايما حديث المجالس وفاكهة المجالس، واذا لم يجد نفسه محل اهتمام من الجميع وان الناس بتشير اليه بالاصابع يبقى ينبغي ان هو ينصرف او يمشي، اصل الناس دي مش بتقدرني، اصل الناس دي مش فهماني. وفي الناحيه الاخرى انه اذا ذكر اي احد باي خير يبقى لابد يكون الخير ده عندي انا الاول، ولو ان لم يذكر الخير عندي يبقى انا كده عندي مشكله. وهو يا جماعه في ايه ده؟ يعني الحياه ما بتمشيش كده، عمر الحياه ما بتمشي كده، وعمر الواقع ما بيتم بهذه الطريقه. مساله قبول التفاضل في المواهب وقبول التفاضل الآخر في الفتوحات، إن أحيانا أنت بتشتغل في الصغر دعوي ولكن فلان بيشتغل في نفس الصغر ففتح الله على يديه ما لم يفتحه عليك. أنت يا سيدي كنت راجل شغال، أنا هتكلم بقى على الغرفة مثلا هنا عشان أنا مش عارف حاجة بره، أو عشان ما نجيبش سيرة حد ولا نجيب أمثلة برانا. أنا مثلا كنت شغال مدير هذه الغرفة، وبعدين كنت بحقق مثلا نتائج دعوية معينة، وبعدين أنا سبت الغرفة ومسكها أخويا الشيخ عبد الرحمن، فربنا فتح على إيد عبد الرحمن أكثر مما فتح على يدي، وبقى أصبحت الغرفة فيها رواج، وأصبح الناس فيها أكثر إقبالا. دي مسألة تقدح فيها والله، أنا ما زلت واجتهدت، لكن هو ربنا فتح على إيديه، فتح على إيديه أكثر مما فتح على يدي. هل ده معناه إن أنا أحسده؟ معناه إن أنا هبطه؟ معناه إن أنا أتكلم عليه وحش؟ معناه إن أنا ألتقط أخطائه؟ يا جماعة لكل واحد فتح، والله سبحانه وتعالى حين يفتح على العباد فإن الله يبتلي بهذا العباد. أكمل أن تتعامل بنفس رياضية جميلة، ولك في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلم الصحابة يقول له أي بني أنت اليوم أفضل مني. الهدف واحد والقصة واحدة والغاية واحدة والمنطلق واحد والمنهج واحد. لما سيدنا هنون وهيبقى لنا حاجة مرة اسمها فقه الإحالة، سيدنا موسى سيدنا هارون، سيدنا موسى بكل بساطة قال أخي هارون هو أفصح مني لساني، إن هو قبل إن في هو عنده حاجة مش عندي، وده أدعى للفتح. أنت ربما تكون أنت الأسبق، ربما تكون أنت المعلم، ربما تكون أنت أكثر فضلا من غيرك، لكن اقبلوا تفاضل الفتوحات. يبقى اقبلوا تفاضل المواهب واقبلوا تفاضل الفتوحات، بلاش نثير مشاكل. الذين هلكوا من قبلكم، انما سامول انما اهلك السابقين الحسد والبغضاء. يعني من كان قبلنا هلك بالحسد والبغضاء. علينا ان احنا نبقى نفوسنا نفوس جميلة، ان احنا نبقى فاهمين ان الهدف واحد. مش لازم تكون انت دايما في الصورة، مش لازم تكون انت دايما الموهبة الاعلى، مش لازم تكون دايما انت اللي لو في مثلا واحد هيبقى الشيخ وواحد يبقى مثلا الخادم فيقول لك لا انا الشيخ وانت الخادم. لو واحد هيبقى يا جماعة والله كلهم حصلها بعضها، يعني هي كلها اوقات بتبذل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر ولا يعلم قلوب العباد إلا الله. يوم القيامة تجد خافضة رافعة، فمن كان مرفوعا في الدنيا خفض يوم القيامة، ومن كان لا قيمة له في الدنيا تجده في أعلى الدرجات يوم القيامة. أنت ربما تتخيل أن الموازين اللي احنا متعامل على دي كلها هي الموازين الحقيقية، هتفاجأ يوم القيامة بواقع تاني خالص، ناس تانية خالص. وهؤلاء الذين كان لا ينظر إليهم وكان لا يؤمه لهم وكان لا يطمع أحد في دخولهم، ربما يكونوا في أعلى الدرجات، والتانيين اللي احنا في الدنيا عادين ليل نهار. حتى أكلمكم عن يعني من أهل الفضل وأهل العلم، ربما لا تجد لهم ذكر يوم القيامة. فالمقصود أن احنا علينا أن نراعي، أن أقدر نلخص عشان أنا واضح أن أنا طولت، أن الأولانية مسألة نراعي التوحيد، نراعي الإخلاص في قلوبنا، نراعي تعلق القلب بالله، نراعي التوكل على الله، ما ننساش ده أبدا. إياكم أن يقل الإخلاص في قلوبكم، إياكم أن تتوكلوا على غير الله، إياكم أن تتعلقوا بالأسباب، إياكم أن تنضغطوا بالضغط المجتمعي والمعايير المادية التي تحيد التي تزيل أو تغير طريقنا عن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، علينا أن نقبل، علينا أن نقبل قبولا واضحا، قبول ما فيش فيه هزار، تفاضل المواهب وتفاضل الفتوحات. علينا ألا نحتقر ثغورنا، ان احنا مش عايزين يبقى ان انا بشتغل في الدين اصل شغلانه عادي، اي شغلانه كده واي حد ممكن يشبه في اي وقت، وانا دايما عيني على الشغلانه اللي بتجيب يشار اليها بالاضواء. انا اقول للاخ اللي بيشتغل والاخت اللي بتشتغل في الدين ولا يشار اليهم بالاصابع ولا يعرف لهم اسم ولا رسم ولا يؤبه لهم، اقول لهم والله يعني انتم في نعمه. إن كل إنسان بعيد عن الأضواء ومشتغل في الدين في إخلاص، والله هو بعيد عن كثير من الفتن الصعبة. الأضواء فتنة، وإشارة الناس بالأصابع الى افراد يعني فتنه عظيمه وبلاء شديد. وعايز اقول لكم ان دي من اكتر الاشياء الضاغطه على الدعاه العامين، ان هو بينحرف انحراف جذري لان الناس تحرفه عن ذلك. ولا عاصم الا من عصم الله، والموفق من وفقه، والموفق من وفقه الله، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فنقطه ان احنا يعني بلاش تبقى دايما عينينا على الاعمال الكبيره والحاجات اللي احنا بنعملها، اصل دي اعمال مش مهمه. والله يا جماعه ما في حاجه في الدين مش مهمه. الاخ اللي بيبعت رساله دينيه دي مهمه، الاخت اللي قاعده على الكمبيوتر بتاعها ترفع درس دي مهمه، الاخ اللي بيبذل وقته عشان يروح يدفع فاتوره الكهرباء بتاعه المسجد دي مهمه، الاخ اللي بيأذن دي مهمه، الاخت اللي بتحفظ قران دي مهمه، الاخت اللي بتصحي اللي بتحفظ قران وبتنبه على المواعيد دي مهمه. مفيش حاجه في الدين مش مهمه، مفيش حاجه اسمها عمل في الدين اسمه عمل حقير او عمل لا قيمه له او عمل بسيط. كل اعمال الدين جليله، وعلينا الا نحتقر ثغورنا مهما كانت هذه الاعمال ومهما كانت قليله. من يعمل مثقال ذره خيرا يره، قبل ما ربنا يقول من يعمل مثقال ذره شرا يره، قال من يعمل مثقال ذره خيرا يره. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، ان مهما الانسان قدم من خير يجده عند الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لو حد عنده سؤال في الاربع نقاط في مشاكل العاملين اللي احنا قلناهم، اللي هي قله الاخلاص والتوكل واحتقار الثغر وعدم قبول تفاوت او تفاوت المواهب وعدم قبول التفاوت في الفتوحات، ان شاء الله يعني يسأل.